بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الشريط الرابع، شرح الفرائض على متن الرحبية، تابع باب السدس. إذا كانت الفروض زادت حالة الحق، وصار كل واحد يأخذ حقه اسما لا حقيقة. إذا كان الزوج وأم الوجد وابن وثلاث بنات، لما سلام الزوج بناتك والأم بنات والجد بنات من سبعة تنبقي مع الابن وثلاث بنات، لما باقي تعصيب للذكر كم الابن، ولكل بنت واحد يعتم. لماذا ما بقيت الام ثلث يمنعها من الثلث؟ وجد كذلك يمنع من العصر ما هذا السدس ما قول هذا. نعم، هؤلاء بقية أهل السدس قدموا أهل السدس سبعة، والله منهم الأبوان ومنهم الأب والجد، لأن كل واحد يستحق السدس، فالأم تأخذه مع الولد ومع الجامع من الأخوة، والأب والجد يأخذانه مع الفرع الوالد، وعند عدم الفرع لا يطعن السدس ولا يطعن التعصيب. الرابع بنت الابن تأخذ السدس إذا كان مع البنت، لهذا الأول ومن ثم الذي تأخذ السدس إذا كان مع البنت كان يحتلع، يعني يحتلع حلوة ويقاس عليه ما أشبهه، وبنت الابن النائم الرفيعة مع بنت الابن النازلة كذلك. إذا هلك عن بنت ابن وعن بنت ابن ابن فالأولى لها النصف والأخيرة لها السدس، كما لو كانت مع البنت وكان يحتلع، وهكذا لو نزلنا. ورسول في هذا مرة البخاري الصحيح أنه يتصل أن قضى في بنت وبنت بنت أخت، وبنت السؤال النصف، وبنت السؤال سنة سنتين، وما بقي فهو لخ، أو من كان حجم التعوث بواحد. والخامس لأن السؤال السؤال لأب مع الشريف، وهكذا وهذا ما نقول، وهكذا مع رسول التي في الأبوين أو هي أجلس إذا وات ميل عن الشقيقة وعن أخت الناس أكثر فإن الشقيقة تطلع النصف وثلاثة عشر تطلع السدس. جاءت على بنت مع بنت، ووجه ذلك أن الله جعل البنات ثلثين والأخوات ثلثين، وإذا أخذت البنت النصف بقي سدس من الثلثين تطلع بنت الابن فأكثر، ولو كنا جماعة كثيرة يشتري السدس، وأعطى الأخوات ثلثين، وإذا أخذت النصف من النصف بقي سدس تطلع السلام الضعيفة لأنها بنت الابن مع البنت فتقول السدس. ولهذا يكون الدين للأخوات الثلثين يكون لهن ثلثان وانتهى الأمر. وكيف ذلك كما تقدم في بنت الابن مع البنت ومع بنت الابن أن تكون مع بنت ناحية النصف، وعدم فرع الوالد الذي أعلى منها وعدم المعصب فعندها تطلع بنت الابن مع البنت، وهكذا بنت الابن النازل أبوها مع البنت العليا تقلص بأسر في الشفرات، عدم فعل الله يعلم منها وعدم المعصب، وأن تكون مع بنت أعلى منها أو بنت من أعلى منها فدخل في النص. والأسباب كذلك لا شروط أربعة، أن تكون مع أخت شقيقة ويكون فرا، عدم المعصب، عدم فعل الوالد، وعلى الأصل أن يكون الوالد فتبع سلس على هذا الوجه في توفر الشروط. وإذا كنا عدل اشتراك في السلس أو كنا بنات ابن أو أخوات لأب اشتراك في السلس. والثالث الجدة مطلقة تخلو سلس الإجماع، لأنها مثلة الأم عند قبل الأم، لأن رسول الله أعطى السلس كما نبت الحديث الصحيح. فإذا مات ميت عن جده أمهم أو أم أب أو أم أبي أب ترفض إذا كانت الأم أخوت. أما إذا تعدد الجدات يأتي تحتهم في بعد الحاجة، لكن إذا كانت جدة موجودة والأم أخوتة وجدة غارثة وجدة بوارث ترفض أم الأب وأم الأم وأم أبي الأب، وهكذا من كان أعلى منها على الصحيح كما يأتي إن شاء الله. السابع ولد الأم، أنظر ولد الأم لا يدخل الذكر الأنثى فإنها تصد بشروط الثلاث بجواز وعدم فعل الوالد وعدم رأسه يدخل الوالد. أما الجدة فشرط هذا الأم فقط في المقدم، فإذا وجد أخ لأم واحد أو أخ لأم واحدة فتصد بقول الله سبحانه وإن كان وليك ثلاثة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد من الثلث. أجمع العلماء على أنها في إخوة الأم، فإذا وجد فرد من أولاد الأم فهذا الثلث إذا كان ليس هناك فرع والد ولا أصل لذكر الوالد، يعني إذا كانت ثلالة ليس فيها فرع والد ولا أصل لذكر الوالد فإن يعطى الثلث فرضا بالنص والإجماع. أما إن كان هناك فرع والد أو أصل لذكر الوالد فإنه بالإجماع، ولا يجب ان يكون مع الولد ولا مع الاب ولا مع الجد. ولهذا عرفت على السدس وانهم سبعه كلهم يستحقون السدس للنص والاجماع، الاب والام والجد والجده من غير مع البنت من غير النازله مع بنت العليا والإسلام مع الشقيقة وولد الأم أو الأغلب الشبك بشروطه. يأتي هذا عبد الله عبد الله وصفوا على عنه. يبدو أنه وقع طقس هنا، وذلك حلقة التاريخ القميص السادس من شهر جماد الآخرة، حتى أن نجدها ثم نضيفها إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله لما ذكر على السلس من سبعة كما تقدم من قلة من جدة رحمه الله، وإن سأل نسبه جدات لأن كان الجدة تتعدد فالأم واحدة، لكن جدة على الجدات قد يتعددن وبين حكم الجدات يتعددن وأنهن قد يرث جميعا وقد لا يرث إلا واحدة، فإن تساوى النسب وكنا وارثات جميعا استرخن الثلث ليس لهم إلا ثلث من الإخوة اليوم ليس لهم إلا ثلث ولو كثروا مثل ما تعلم مع البنت ليس لهم ثلث وإن كثرنا، مثل أخوات الأم مع الشقيق ليس لهم إلا ثلث وإن كثرنا، هكذا الجدات ليس لهم إلا ثلث وإن كثروا. فذهب أحمد رحمه الله جماعة إلى أنهن لا يزيدن على ثلاث، هم الأم وهم الأب وهم أب الأب ثلاثة فقط. وذهب جماعة الشافعية والمالكية وغيرهم إلى أنهن قد يزيدن وكن عبد الوالد فهي والدة ولا يخاف منك ثلاث، وهذا هو الصواب. ثم عبد الوالد فهي والدة، فأم الأم والدة، أم الأب والدة، وهي على ثلاث، هم أبي الأب، هم أبي أبي الأب، وهكذا. ولهذا قال الله يأتي وكل عبد الوالد والدة وما يخاف من الوالد. وإذا تجمعنا وصلت الدرجة واحدة وقفنا السنة بينهن وإن اختلفنا واحد واحدة أطول واحدة فهو لقريبة والبعيد قصة كالأطول وكالأجداد وقريبة قطول بعيد. قال من قطول الخلح والغالب عليها ثم بقي قطول أولى رجل ذكر، فإذا كان أطول على قوتهم قطول وقريب فالجداد فأشباهن كذلك. فإذا هلك هذا عن أم وأم أبي أب وطفل أم الأم لأنها طفل، ولذلك الأم أب وأم أبي أب، وطفل أم الأب لأنها طفل دون أم أبي الأب. واختلفوا فيما إذا كانت القربة من جهة الأب وبعدا من جهة الأم، وهل تسقط وبعدا من جهة الأم أم لا، على قولين. وقال يرجع عدم سقوطها لقوة جهة الأم، وقال سقوطها وقال سقوطها ولو كان من جهة الأم، هذا ما يقول لك. وقال بدأ على الصحيح، وقال جل على التصحيح، إن هذا فيه على التصحيح، على التصحيح جل كثيرا، ولكن هذا ليس بصواب. الصواب أن من قربت فلا تقول ومن بعدت فلا، فهي ساقطة مطلقة، القاعدة المعروفة في هذا العلم. فإن تساوى نسب الجدات وثبت قرابته وكن كلهن كل مؤكد من يكن والثلاثي خبر كان تسلس بينهن بالتشرفا فدهما التساوي والثاني كن والثلاث فإذا توفر الشرطان اشتركنا في السجود. فإن اشتل الشرط الأول وعلى التساوي النسب تمتش القريبة وسقطت البعيدة، وإن اشتل الثاني فإن كان بعضهن وارثة وبعضهن وارث سقطت التي اشتلت وارثة لإجماعها بهذه الوارث ووقعت الوارثة توقع. وإن تفقوا بعد أن حجبت أمها من بعدها وستثابت على الاتفاق بقوتها وقوتها، وإن تكون بالعكس فالقولان تكون قريبة من جهة الأب وبعدها إلى القرب، هذا إذا كنا في جهة واحدة. وبعدها تركب القريب أم وأم أم الأم الأم هي التي تشتري والبعيدة أم أب وأم أم أب وأم أبي أب والبعيدة وتنسي القريب وتركب بلا بلا تقول لنا هذه الأولى إلى حق تقول لي أسفل من يسفل ما بينت تقول لي يسفل لأن الأمر قد وضح وحصل من المقصود فلا حاجة إلى زيادة. ثم قال رحمه الله وقتناها انتهت نسبة الفروض وبين قبضة في كلام المؤلف من هذه إشكال في ذلك ولا غموض ولا خفاء، وقصد رحمه الله فقد أوضحها وبينها بأسلوب حسن وبكلمات واضحة رحمه الله وجزاه الله خيرا. وأصبح لكم من هذا أن الأصول السبع الأم والأب والجد والجدة وابنة الإبن مع الابن وابنة الإبن مع بنت الإبن ولست الأسرة مع الشقيقة ولا من الأم فكان كان أقول هؤلاء سبعة فتقدم شروطهم الأب وهو سلط شرط من الرواية فإن تقولون شرط من الرواية أو من الرواية والجد يقول السلط بوجه فرنوال مع عدم الأب يكون جد قريب يحكم جد بعيد ويقول السلط ما هو من الرواية وعدم وجود من الأطراف من الأجيال. والبنت تبي تأخذ سلسلة مع البنت إذا كانت مثلها معصب وليس هناك أول على منها تأخذ سلسلة مع البنت ونأخذ مع البنت والجنوب وعلى المعصب وعلى المعصب على منها وهذا بنت من الناس يجب أن أعيش العمي لا يكون معي ونصلي أن تأخذ سلسلة طول أن تكون مرضي كثيرا في النص والثاني على المعصب لأن الشقيقة لا تأخذ النص بعدم الغوار وعدم أصل الفروال وعدم العشقة وعدم الشقايا ولهذا السوف يجوز وجود أنا في جهاز النص وبعد المعاصر الشقي تنصر فيها بقية السوف من جدة أخذ السد يجب أن تكون واردة قال أدت الواردة وعدم الأم وعدم الأم معدومة كل قريبة تأخذ السد في هذا السوف وخروج في وارد وأن يكون جدة أقرمها ولد الأم يأخذ السد في شوط ثلاثة يقول فردا لكن مع واحد ثاني عدد الأطفال الوارث أكثر عدد الأطفال الوارث وإذا اجتمع جدة كان أكثر يتعاشر السلس يكون طيب يكون الوارثات ويكون متساويات ثلث بينهن. فإن كانت واحدة وارثة ويقع مدة غير وارث سقطت المدة غير وارث وقعت الوارثة هي المدة الوارث. وإن كنا وارثة جميعا ولكن بعضهم أكبر من بعض والثلث قريبة مطلقة ولكن إنها تلام وإنها تلام ولا يدخل مطلقة. هذا خلاصة هذا الباب ويقولون إنه سؤال عن السؤال لا أقعد في إن شاء الله. وهذه حلقة الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة التي فرغ منها، ولم أجد حلقة الثالث عشر من شهر جمادى الآخرة عام 4400 للهجرة، ولعله يكون قد وقع فيها سقط ولا تزال تلتمس. وهذه التي بعدها حلقة الثالث عشر من شهر جمادى الآخرة. وعلى ثالث عن أم وأب وأم أم وبنت بنت بنت الأم والأب وبنت وبنت وصبعاء وجد الأم وبنت الأم وبنت الأم وفيها سنتين كم ستة نعم وعلى ثالث الأربع بنات وأم وأم أب وأب وبنات أربعة وأم واحد وأم الأب وأم وطبعا والأب واحد وعلى ثالث الاثنين طريقتين وأم أب وأم أبي أب وأخي أب الاثنين طريقتين أربعة وأم الأب وأم أبي الأب كلهم لا واحدين أم أب وأم أبي أب وكلهم أب زوجة وأم أبي الأب زوجة بصورها قليلة نعم وباقي واحد منهما أخي الله يبنى على كل يعني والباقي تحقيق نعم والباقي واحد يعني الأب لا يأكل الشقائق لا يأكل الشقائق لا يجمعهم يعرفهم لأنهم أخوانهم يقولون شيء نعم لماذا نعم لا أنا ثالث الأم وأربع أخوات لأب أخت لأم وأم أبي أب مثل أم واحد أم أبي أب ما مات وأخوات الأم نعم ولا قام منها نعم ولا أخوات أب أربعة نعم ولا أخت لأم وإن كان لك الأخ يوم أو كنت تمام وعلى نعم كم ستة تمام يلبس بلاده أكل أكل لا هي على كارة الأم أم وأم أبي أب وأم أب أختي شقيقة وأختي لأب وعمي شقيق أم وأم أبي أب وغاشة أم أب ثلاثة وأختي أب أم أبي أب وأم أب وأم أبي أب وأم وأم الأب لأنهما وأم أبي أب عالمهم كفر وقاعدة توجد قليلة توجد بعيدة وأم واحد يعني شغيل. نعم. هلا. هلا. لا تعوى. نعم. نعم. نعم. الله نعم كم أورها من دون الله؟ كم تكون مع صاحبة الناس؟ عدم معك؟ لا من الله من الله وما من ده بدون على منها عنده معك؟ كم معك معك؟ قالوا أنا ما أعلم اللي يعلم هو يعرف هو يعلم هو هذا يعلم عن أم وأم أم وأبي أب وأبي أبي أب على من؟ أم على من؟ أم على أبي أب أربعة من أم وأبيها واحد والأم وأم الأم أنا هي تهديد أربعة لنا أم الله وأبي أب أبي أبي أب والدين وأحمد الله على الله رسول رسول نعم على الله رسول من الواحد من الصفات وأبو أبو أب أبو أبو أب يقول عليك الأم وأم الأم الأم تحجبه إن جاءت بعيد من الغريب يجب أن تعلم نعم وهذا كان نعم وهذا هذا عن أم أب وعن أم أبي أم أم أم أب وعن أم أبي أم أم أم أب وأم أبي أم نعم وعن أربع بنات أم وعن جد أبو أب وعن أبي جد أبو أبو أب لا لا أم وأربع أخوات وأخوات وأخوات وأخوات وأخوات وأخوات وأخوات وأخوات وأخوات وأخوات وأخوات وأخوات وأخوات وأخوات وأخوات وقل

وهي تعيش عاصفهم فكل ما أخذ كل المال من الغربات والموارد أو كان ما يخلو بعد غضيه فهو أخذ أطمة فطر فلا تعيش عاصف والذي يحرز كل المال عند جرابه أو يخلو ما بقي عنده وذي فرق معه فلا تعيش عند أهل الغن عند أهل الغرائح. وأما في اللغة فهو هنا تقدم طلبة الرجل الذكور من جهة أبيه ومن جهة ذريته. أما الاصطلاح الغرويين فهو من يحسن العمالة كلها عند الجرادة قد يكون ما بقي عند وجود الفروق هذه تسمى عاقبة يدخل فيه الأب والجد وإن على بعض الذكور والذي هو من النزل يدخل في ذلك الإخوة وبنوه من أهل الأم وعاصوه والأمام وبنوه من أهل الأم يدخل في هذا معجر وعاقبته ومعجرة وعاقبتها كلهم داخل في هذا الحد وكل ما أخذ كل المال من القرابات القرابات هذه وهو ابنه من أهل أو الموالي المعتقين الموالي من أعلى وهم المعتقون الموالي الإثمان الموالي من أعلى وهم المعتقون الموالي الأسفل وهم العتقاء الموالي هنا الموالي من أعلى وهم المعتقون وعقبتهم وكل ما أخذ كل المال من القرابات أو الموالي أو كان لا يخلو بعد فضيلة كزوج الابن أخذ باقي زوج وأب أخذ باقي وأب أم أب أخذ باقي أب أم أخي أخذ باقي وأشتفى أو كان ما يهرب بها فضيلة فهو أخو العصومة المفضلة أخوها يصاحبها الشيء صاحبها والملازم له والمفضلة يعني على الأرض من جهة أن صاحب الأرض مقيد ليس له زيادة إلا بالرد عندما قال الرد في حالات مخصوصة أما صاحب العصومة فقد يحوز المال كله من عدم الفروض من هذا قيل أخو العصومة المفضلة يعني تقريبا قد يكفر حتى يفوز الناس كله ولهذا من المفضل من هذا الجانب وصاحب الفرض مفضل من جهه اخرى وهو انه ليس عليه خطر السقوط لم يفرض له ولو عانى في المسائل خلاف العصر فانه قد يكفر ويكون مرجوحا من هذه الحيثيه مفضولا من هذه الحيثيه وعلى هذا فيقال ان صاحب الفرض مفضل من جانب وصاحب الفرض مفضل من جانب يقول كل واحد يرى له ميزة ثم شرع يبين أفراد عصبة وأجناس وصل لي وجدي وجد جدي فإن عصبة من أعلى وجد أبي الأب من أعلى نحو الذكور وجدي جدي من أعلى نحو الذكور والابن عند قربه وبعد إذن الميت وابن الابن وإن نزل كل عصبة والأخير ومن الأخذ والأعمال كذلك عصبة الأخذ وبنوه من كان كثير الأب والعند كان كثير الأب وبنوه كذلك كلهم عصبة والسيد المعتق من الإنعام كذلك عصبة وهكذا بنوه وكذا وفي حصرة للنفس والإخوة وأعمام والعم والمعتقين كلهم داخل الرياض وهكذا بالذين هذه يعني لفضل والإحسان أنا الإحسان عن فهو محسن في هذا يعتق من فضل ما جاء الحديث الصحيح من أعتق المسلم من أعتق الله في كل يوم أولا في كل يوم أولا من النار حتى فرده فضل فالإحسان في فضل عظيم وهو يسلع بالنجاة من النار وفي مسلم من النار وهكذا بنوهم جميع هكذا بنو هؤلاء بنوهم جميع فكل الله سره جميع بسمعة قبول وفهم واستفادة لكن عظيم فقط الواجب على طالب العلم وسمعه سمعة قبول وعناية وإنصات وتفهم وتعقل حتى يستفيد ويدخل في البنين من تقدم أبناء الأخ أبناء الأخ أبناء العم أبناء أبن العم أبناء الجد وهم الإخوة من الذين يقولون على الأعمال وابناء الاب وابن الاخوه هكذا كل داعي وفيه هكذا بنوهم جميعا وابناء معتقين وابناء معتقات كل داعي وفيه والعقبه له جهاد ولهم درجات فضل بها بعضها على بعض وقوة فضل بها صاحبها على الضعيف. أما جهادهم فتفت عند من عرف الإخوة مع جد كما هو معروف من أبي أحمد والتابعي ولا يفعل الله يأتي من تأتي يأتي بيانها في موجود الإخوة إن شاء الله. وخمس عندما تقع أسقط إخوة لجد وجعله أذن سبب الرابع الأمر الدليل كما هو من أبي حنيفة الجماعة وما يسمع عنه رحمه الله فيها جمع من العلم وما يأتي بيانه إن شاء الله. هؤلاء هي خمس على هذا القول المختار أن جدة أب له أحكام الأب في إسقاط الإخوة كل جهة نقدمها الجهة التي بعدها بروة وأبوة وأسرة ودلوهم وأمور ودلوهم ولا هل الجهات معه على الله هل وإذا جدت على خير بك مع جد فيقال بنوة وأبوة وجنودة وإخوة ثم بنو إخوة ثم أمور ودلوهم ثم ولا فإذا جعلنا الإخوة مع جد يدلون جعلنا بني إخوة جهة مستقلة وإذا أسقط الإخوة بجد جعلنا بني إخوة مع أعدائهم في مئة واحد إسقاط خلفه بنوة يكون فيها دليل أبناء دليل ونزل وقوة يكون فيها الأب والجد ويعلم عن الذكور ويكون بنوة هي الثالثة وأمور بنوة هي الرابعة ثم الولاء يكون فيه معتقة عقبته ومعتقة عقبته كل جهة تحجم الذي بعدها بالاستقراء هذه الشرعية بالاستقراء تستطيع من ذلك أن كل جهة تحاجم الذي بعدها وجهة الأمور تحجب الأمور بالعقل وجهة الأمور تحجب الأمور بالعقل وجهة الأمور تحجب الأمور بالعقل وجهة الأمور بالدين والنزل تحجب الولاء والولاء ولاء لأن أوعى في النفس ومشبه بالنفس لأن حي الولاء والحج بها في النفس فهو مشبه بالنفس وليس بالنفس وأحكام من ثلاث كما عقب ثلاث الأول أن من يطلب الحج من عماله والثاني أنه يأخذ ما يأخذ ما يأخذه والثاني يأخذ ما يستمعته هذه أحكام ثلاث. الحكم الأول أن من يطلب العقبة عن أهل الفروض هذا جميع المال كالعبد يأخذ ما كله الإبن الأخ العبد إذا مات به على أبيه له ما كله عن إبنه له ما كله عن أخيه له ما كله عن عمه له ما كله وإن لو على فجره وهو يجبها أنا بكل الأولى. الثاني من يأخذ ما قتله يقول لي فصل أشعر وصال لأهلها ثم بقي هو لا يرى لها من النكة. الثالث من يأخذ وأنا أخذ هذه الحديث فإن مفهومة أنه لا يبقى شيء ولا شيء له وهو مقرع تحذير فإن مساء أخذ المقدر لهم حقهم فالسهر بالمال ما بقي يسقط بالعقل إلا ثلاثة ثلاثة وسقوطهم في قوة إذنهم لا يتصور أن تسلم عن فروضهم الأب والجد والإبن لا يتصور بأي مسألة شرع الفروض لأن فرضهم قوي وأجروا معهم تخن فروض معهم قليلة فلا يتصور إكرار الفروض معهم. فالإبن مع الأبوان مع الزوجان الجدات والأجداد ولا تستمر الفروض معه وكذا الجدات وهكذا الأب والجد لا يصور شراء الفروض إلا كانهم موجودون ولأنه عند الضيق يفرضه الأب والجد إذا يقول مسألة واجتماع الفروض معهم كثيرة يفرضهم فلا يبيعون فهم على كل حال آخذوا المال واردون إما فرضا إما تعصيبا فلا يصور معهم سقوطهم لأنه متى فقدوا التعصيب أدركوا الفرق كلمتين وأبوين فإنهم يأخذون ثلثين تعلمتين وزوجه ثلثين وأبوين والأبوان ثلثين يجعلون مثلا وهكذا فهم لا يصور معهم وجود ورثة

وهنا يبين حكم ما إذا اجتمعوا من يقدم والله ما الذي بعد مع قريبي من العصبة في من حظ ولا نصيب حظ النصيب والترابيفات يعني كمال الشر في مثل النصيب البعيد والطريق واليرد يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق بأهلها ثم بقي أولياء أولى رجل ذكر فهو محل وفاق بين العلم المقدم هو قريب أو بعيد أكثر وإن هلك هالك عن ابن وابن ابن فالمراث الابن لأنه الأقرب وإن هلك هالك عن أخ وابن أخ فالمراث الأخ وإن هلك عن عم عم وابن عم فالمراث العم وهكذا فالمقدم هو قريب والبعيد أكثر من عليه المنصور والذي يقبل تقليل الدرجة ويشبه الجهة كما تقدم يعني من بعدة الجهة في بعدة والطابق في بعدة نعم قريب وعلى هذا تكون جهة البيت كامل من الأرعي ومن بعودة جهته محدود من قربة والوالد وهكذا درجة ثم قال ابن الولاد يوم الوابي أولى والأخ والعم اليوم الوابي أولى من بذل شط النسب هذا بين أمر آخر ثالث هو تقليل القوة لأن الورثة يختلف القوة والضعف فالذي يجزي بالشطرين أقوى من الذي يشتغل الواحد العقوبة الشقي من الإخوة وأبنائهم أولى من الذي أب لأن أقوى أدعى إلى البيت بشطين لأمه وأبيه فالذي لا ماذا لك يقول واحد فإذا ذاك أقوى لقرابته وأقرب المعنى فيقدم وهكذا العم هو من العم وكان لأبوين هو مقدم على الذي لأب العموم هو غريب وهذا معنى هو الأخ والعم لأم الوابي أو لا الأحق بالمراد أو أقرب من المدر بشرط النسبي فيكون داخل في قوله هو الأول العربي يعني لأن لك شطري أو لا من جهة الحقية ومن جهة القرابة واتضح من هذا أن العصبة إذا اجتمعوا يقدموا بعضهم على بعض أولا بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة لهذا المعنى يقول جعفر الشافعي فمن جهة التقييم ثم بقربه وبعدهم التقييم بقوة الجعلة هذا التقييم الذي قاله بهذا البيت هو المراد المؤلف وهو مراد الحديث الكريم الكريم ولأولى رجل من مئة طالب وإن كان قرابته من جهة الجهة أو قرابته من جهة الدرجة وطالبت من جهة القوة هو المقدم على من كان دون ثم قال والأخوات إن تكن بناته فهم هن معصيات انتقل من العصبة في النفس إلى العصبة بالغير وهنا قسم العلماء العصبة إلى ثلاثة أقسام عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير العصبة بالنفس هم الذكور العاصرون بأنفسهم وتلحق بهم الثقة في ثلاثة أهوالها وبنفسها هم عصرة بالنفس من ثلاثة عشر ويجي لغساء الأربعة عشر الابن والابن وإن نزل التقيق والأخلاب وابناهما والمتقيق والأخلاب وابناهما العشرة والمعتق والمعتقة هم عصرة بالنفس نعم الابن والابن وإن نزل التقيق والأخلاب وابناهما وإن نزل يتقيقان لأبو العليا وابناهما وإن نزل والمعتق والمعتقة نعم والأب والجد هو ثلاث عشر وربع عشر فيقول زيد أصحاب أصحاب النفس هم هؤلاء العدد سبعة عشر نفسا من الغرب كله رجال مع المعتق أما الأصحاب الغير فهم أربعة وبنت مع الإبن وبنتين مع بنت الإبن وقيام مع الشقيق وإسلام مع الأخيار هؤلاء عصبة بغير في عصبتهم لإخوانهم هم عصبة بغير في إخوانهم لا بأنفسهم وبنت الإبن مع بنت الإبن الذي في درجتها يعصبها وإن كان ليس أخا لها بل العم هو عصبة لها أيضا بعموم هو جل وصف الله بأولاده في حفظ البعيد فإنه مولاد فإذا هلك هذا عن ابن ابن وعن بنت ابن آخر صراحة ولا فإن كان ذلك صحبة وهكذا وكذا هو والأفضل مع الغيب والأخوات شقائق والأخوات الأخوات مع البنات ومع بنات الإنس قال هذا قال والأخوات أنتم بناتين الإنس يا بنات فهن أي الأخوات معهن أي مع البنات مع الصداد والأخوات فوجه العكس فهن أي بنات معهن أي مع الأخوات مع الصداد والأخوات هذا هو هذا هو معنى فهذا جعل الأولى الأخوات يعني ثلاثة هن الأخوات معهن أي بنات مع الصداد وغير العكس فهن أي بنات معهن مع الأخوات مع الصداد هذه أحسن العقل أقرب من النفس أقرب من الغير أقرب مع الغير هم أقرب من النفس هم هم أقرب عند الإطلاق هم أصحاب الأحكام المقدمة الثلاثة وما إليهم ما قدر الواحد منهم يأخذ ما كل إذا فرد والثاني أو الثاني يأخذ ما قدر الغروب والثالث ما فرد قرارات الغروب إلا ثلاثة في المقد والجد والإذن وهؤلاء أقرب من النفس هم أربع ثلاثة في المقد الابن وبالابن والمثل والشعر والاخلاق ومنهم والمثلاء الشكر على الله العليا يعني على ابنانك وعلى الابيك وعلى جدك كلهم عسى الله وعلى جد جدك وهكذا وابنهم والمثلاء من عم الشقيق وعم الاب في الغايه الاولى وابن ابن عم الشقيق وابن ابن عم الاب وهكذا وين الاب كلهم عسى وسبع عشر ورابع عشر ومعتي طمعت الى اصحاب ولا من ياتي كثر واصحاب ولا من ياتي كثر من تقع عصبته ثم جاء الله عصبه الله ثم لا عشر مرات. الثاني وهم أربعة. كلهم إناث، كل هؤلاء إناث من غير. الابن مع الابن، والابن مع الابن والنزل، ثم كان أخاها وعمها، الشقيقة مع الشقيق، والثاني مع الأخيان. معنى أنه يمنعها من الفرق. ويوجد الابن مع الابن، ليس لها فرق. تاخذ معه تعطيل. هكذا الاثنين مع الابن في دولة الخيار. يمنعها من الخلق تقنعهم تعصيبا وهكذا الشقيقة مع الشقيق يمنعها من الخلق تقنعهم تعصيبا ولك تقنعهم وضعي شريق وانتلي بالإثم أولاد ولك تعالى نسف الله في أولادك للذكى من حظ الأثنين الآية وفي الإخوة قول من تعالوين كان نسف الرجال والنساء وللذكى من حظ الأثنين وجعلهم عصرة ومن أخوات مع الناس يسمون عصرة مع الغير مع غيرهن لا بسبب غيرهن بل عند الصحبة العيسى على الصحبة عند صحبتهن البنات فلا تجعلن لهن مع الصداد انما هذه الصحبة صيغتهن مع الصداد وهذا قد توجد تلص ولا تعصب الى الزمان والمقصود ان الاخوات صحبة البنات ووجود فضل المال تعصب مع البنات وعند في هذا حديث المسعود الرسول قضى على بنت وبنت الاخت من النص ومن النصوص والبقية وجعلها عصرة معه وحديث معاذ المصير عن بنت الأخت على من النص والباب كان بين الله وراء الله الصغير وليس في النساء طوبى العصبة إلا التي ملت اعتقابا ليس في النساء طوبى جميعا أو قطعا عصبة إلا التي منت عيش الرغبة إلا التي فصلت فأحسنت عيش الرغبة وإلا ما تقصر في عصبة من النفس وإلا وقاعدة أن المرأة لا تكون عصبة من النفس وإلا من عصبة بغيرها أو مع غيرها وإلا من عصبة من النفس ذكور كله ذكور ما عدم فالحجة في هذا قوله لا رمي فصلا إنها ولو من عصب هو عام من ذكر ومنفى فجل ذلك على أن المعتقة داخلة في الحديث وأنها أخذت من الأسئلة وأما بقية ورجال من النساء فليس فيهن حصر لا بنت ولا أخت ولا ذلك بل وهن لأصحاب الغروب إلا إذا وجد ما يقتضي تعطيلهن بغير من أمرين يأتي دعاء هذه الأسئلة تقولون تنجي فيه الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله

وما أعلم أين يذهبها في الحالة ويقوم بلا ويقوم بلا ويقوم بلا ويقوم بلا ويقوم بلا لا بهم نحن البدر نطيهن همان والغسل الجنازة يعطي همان ونقوم معه ونطيهن عند عالم الجنازة يعطيه ونقوم نعطيه همان إذا جاء الله على عقب العقب الغير وعمع الغير وعلى عقبات الله لا أسمع عن فلايهم ومع ذلك جليل علي مطلوبة لأن سياسة مقدمة لأن أقرب وجه واحد أبو جد لأن أقرب وجه واحد أخطر الأخ الغرب عمي بن عم كذلك وعمي واحد الجهة من الجهة أخي كثير واحد الآن ما أدري قوة وهي طبعا طبعا هو طبعا إخوان لأن في قوة من ذات الزمان وهي الإجراء في الأب والأم وكان عمي كثير وعمي الآن ونفسه يقول لك الآن وكان عمي كثير وعمي الآن ما أبوى في هذا البيت الدعوة أنا يعني في جهة التربيه وبعدهما تقديمه بعدهما تقديم القوة في العلاقة في جهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم القوة في العلاقة كل ساعة أفضح في المحتقة كل ساعة أفضح في المحتقة نعم زوج وأب زوج وأب زوج وأب زوج وأب زوج وأب والأب زوج وأب باقي تعقيد لماذا قد بني تعقيد مع أب ولكن أب تعقيد تعقيد أكثر في هذا يعني لأن هذا أقدم بها أو قد رجع أو لا إلا الله يعني تقول هو قدم من جهته هو وقال هذا أصف لأن الوالد يعظم من أبيه من أبيه فإن كان مكان الأبجد فذلك من ذات أولى إن كان مكان الزوجة نعيد قوم المسلمين كم عدد كاتب مواتين في الزوجة والأب موجود في ذلك وباقي الإبن إن كان مكان الإبن إبن كم واحد وباقي في بعده في هذا كان عنكم وأب وأخي شقيق نعم مثلا وأخي شقيق لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بد من إخوة وباقي وباقي بعد الأم بعد السلف الأم لا بد الأخ والأخ تعقيم والأخ محيوم لأن الأب أقدم بيها ولا أقرب رجل أقدم بيها جهة الأم مقدمة على جهة الإخوة على قول الصحيح جهة الأم وغير جهة الإخوة وأنا جد أفضل وأخذن بها من أخذن ليس مثل الأخ شقي أخي الأب من باب أولى أو ابن أخ أو عم أو معتق يعني هذا مقدم عليهم ليس مثل الأب جد صحيح صحيح كالأب يعجبهم يعني هذا كان ما شاء الله. عندهم شيء وأم وابن ابن واخ شقيق. جلوم واحد وبنتين أربعة وأخي واحد. نعم ابن ابن واخ شقيق. بدل ابن ابن وأخ مقدم على ابن ابن. رمات عند واحد واحد. هذا محل إجماع يعني إجماع العلماء على الكلام لا مقدم عليه لا خلاف له هنا أنا لم مقدم عليه غيره هنا خلاف جد عليه بس هذا هل يقدم أو يفعل إجماع أما الآباء مقدمون بإجماع المسلمين والأبناء وأبناء والأبناء مقدمون بالإجماع لأن غيرتهم أقوى بالأب وأشد سلة بالأب ويعبدون أنا بجهة الجنوب ومقدم على جهة الأخرى يا أسلام بعد يا مكان جدة استقى هذا جدة مكان العلوم جدة استقى جدة كان الأم والأم أب واحد ورغد وكان مكان بنتين بنات ابن طبعا اثنتين ولا معه من ابن ولا يخير أسعد إنما معه من ابن يكون اثنتين لكن لك معه من ابن ما تقول لنا كنت ولا يعطلون إذا من ذلك عقيد من ذكر فإذا وجدت يعني من إن كان أنزل منهم إذا كان أنزل منهم يقول كثير لوجدت أنزل فنات ابن وابن ابن ابن أنزل فنزل أخوهم أو أنزل أخوهم وشو شاطون كثير من ذلك لا أكتبون يا أخوان لنزل من هذا يطلع كثير من الابن والباقي لا كثير مثل الابن مع الناس معنا من هذا كان أبوين غدن غدن ابن أبوين كثير والباقي ابن ابن لأن الابن أخذ الميت بيكا مثل أبوين جد وجدة أكون جدة كذلك وداخل الابن وابن أبي قط بيكا مثل ابن ابن وابن ابن ابن وداخل الأعلى وابن أبي قط بيكا معهم إخوة وكان معهم إخوة كذلك لأن الابن وابن أبي أخذ أخذ جهة وإخوة وأقرب أيضا من الملكة الملكة عند الدين وأخي شقيق وأخي لأب مثلا عند الدين والأحزان وبغي واحد منه له وأخي لأب لأن الشقيق هو عن بعض القوة أقوى هو طاب وهو لكن عند رسم القوة هم وهم لأنه أجل الجطة النسب ولكن لم يكن واحد هم وهم وحد وحيد الأخوة أمو لهم وابي أو لا يشط النسب في حديث أيام من الأم يتورثون دون من يعلق من رجل قوم أبي ومثل أخي لأبي من يؤمن لأجل أبي وزن بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد لا أعرف أنه خرج لكن لا يعلم أنه لا أحسن لا يكون فيه أنه لا أحسن يعني هذا الأمي تبارك دون من العلاج يعني يعني فقد ولا أخوه لأبي يعني ودون أخيه لأبي ما لكم أمي تبارك نعم كم كانت هذه الأخيرة القتل العاشر من شهر رجب تقدمها ضبط في تاريخ الرابع من شهر رجب فلعله وهذه التي تليها حلقة الحادي عشر من شهر رجب يا أهل كارب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنا صوتي كثيرة تحقيقا تحقيقا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يجب ان تكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك هو كان يجي لحين مرة ما نعطى غلط وقوع ما نحن هذا جاهزين هو جاهزين كأسنا كلية هذا وين هو ثلاثة صحيح مسلم أنا ما كان هذا كلها جارية كل شيء في أمه طبعا اللي يسلم المرأة ومن جهة لهم جارية جلس وجب عليك على الله ورد عليك المرأة وقال نصفها فرضا ونصفها ربا فقد ذلك على الله ربنا على الجنرات فهو الرجال في أمتها هذا هو رب تعمل نعم أمه بالفير المعدة أمه بالفير أمه بالفير أمه بالفير أمه بالفير أمه بالفير أمه بالفير أمه بالفير أمه بالفير أول ما أول ما تعرف لا وفي جهيغة فأخي الياب كل المعجب وآخي معجب بيجي يقول لك أنا جاهز هو، بيقول لك إنك يعني هو إنك اليوم،